ng Santana. تقدم مصر جمال وفوزي الناس الكمين وين يقيموا من ناس فالونسيا حكيم بزاف بزاف مصطفى وفالي معاك تقولي فيه الأمراء تلتيني بلا فري شرعت فيني كدار راكي درتي كريين أنا المدرى وقلبي لا فيك طيب فوتنا يستوى معاك تقولي فيه ديما في الأمرار تجيني بلا فري من غيري ما كانش اللي يعطيه راي هي صغيرة من غيري ما كانش اللي يعطيه راي من غيري ما كانش اللي يعطيه راي هي صغيرة